السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. فنسأل الله عز وجل الذي جمعنا في هذه اللقاءات المباركة أن يجمعنا في الآخرة في جنته ودار كرامته مع نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله عز وجل أن يبارك في شيخنا وفي علمه وأهله وأولاده، وأن يديمه في نفع الإسلام والمسلمين. ولك المثل يا خبيب الشيخ. الله يحفظكم شيخ، الله يرضى عنك. سلمك الله من كل مكروه ومن كل سوء. وأسأل سؤالا، هل ثبت لديك أن من أسماء الجنة دار الكرامة أو دار المقامة؟ دار المقامة ثبت الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لكن هل ثبت؟ أنا أسأل كمستفسر. لم أبحث. لم تبحث. جزاكم الله. وكيف استجزت أن تقولها وأنت لم تبحث؟ يعني لم أجد مانعا في المعنى منها يعني، لكن أحددها إن شاء الله. جزاكم الله. الله يبارك. الله يبارك. ومع مجلس من مجالس كتاب مشكل الآثار للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله. والباب الذي نبدأ به إن شاء الله تعالى هو عن العدد الذي تجزئ عنه البدنة في الأضحية والهدي. فذكر رحمه الله حديثا عن المسور بن مخرمة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كانوا في عمرة الحديبية كانوا 700 رجل، وكانت البدنة تجزئ عن 10. ذكر هذا الحديث من رواية ابن إسحاق، ثم ذكر أحاديث أخرى تعارضه من حديث أيضا نفس الحديث، حديث المسور بن مخرمة، وذكر أنهم كانوا 1100 رجل، فذكر أن هذا معارض لهذا، فكيف يمكن الجمع بين هذا وذاك؟ أظن يا شيخ سعيد أن هناك حديث عن ابن عباس، حسين بن بريدة في هذا الباب، حسين بن واقد في هذا الباب. نعم، هناك حديث في الباب عن جابر أنهم كانوا 1400 رجل في البخاري ومسلم. لا، غير حديث جابر، حديث حسين بن واقد كان يذبحون البدنة عن 10. أين عن 10؟ أيوه. نعم. هذا هو المشكلة الذي أنت ذكرته، ضعيف ضعيف مرفوض، لكن هما حديثان شهيران في هذا الباب. حديث جابر في العمرة، كنا ننحر البقرة عن سبعة، الناقة عن سبعة، والبقرة عن سبعة. حديث طريق حسين بن واقد بسند إلى ابن عباس أنه كان ينحرون البدن عن 10. كيف الجنة؟ يعني حاصل قولي بغض النظر عن الذي ذكره الشيخ سعيد، وردت مرويات تفيد أنهم كانوا ينحرون البقرة عن سبع، يذبحون البقرة عن سبعة أبيات، سبعة أشخاص، وروايات والناقة عن سبعة أيضا. حديث جابر، يعني عند حديث جابر الناقة مثل البقرة في الإجزاء. وفي حديث ابن عباس من طريق حسين بن واقد أن البدن 10 أفراد، عن 10 أفراد في الأضحية. أما عن كيف الجمع؟ هل حديث ابن عباس صحيح؟ ما هذا ليس نتكلم عليه. نعم، هذا ليس نتكلم عليه، يعني هو أصح بلا ريب من حديث مصر ابن مخرمة. فأقول حديث جابر أثبتها، لكن حديث جابر مقيد بالحج. حديث جابر كان مقيد بالحج، كان ينحرون بدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. لكن الحديث الآخر في سند حسين بن واقد، حسين بن واقد هذا المتراجع ترجمته يا شيخ سعيد، ترى يأتي بمفاريد لم يتابع عليها. نعم. فالحاصل أننا نأخذ من حديث هذا الرجل أن ننفرد بغرابات ما وافق عمومات الشريعة، ونرد منه ما خالف عمومات الشريعة. ولذا يذكر أن الإمام أحمد رحمه الله قال فيه ما حاصله، يأتي بزيادات لا أدري إيش هي، يأتي بمتون لا أدري إيش هي، يعني له أحيانا انفرادات وغربات، فقد يكون الراوي ثقة ولكن يتسرب إليه الوهم فيهم ويخالف الجمهور. فالذي لم يخالف فيه نقبله، الذي خالف فيه يتوقف فيه. فانفرادات الحسين بن واقد التي خالفت غيرها لا نعول عليها. ففي هذا المقام كيف نجمع؟ نقول المقام مقام ترجيح ليس المقام جمع، لأن عند التعارض شيء يعارض شيء لنا سبل. من هذه السبل أولا قوة الأسانيد، واحد لازم هذا صحيح وهذا صحيح، لكن لو واحد ضعيف لن نبالي به لن نفكر فيه. فقوة الأسانيد ثانيا، يعني أولا الترجيح، ثانيا إمكانية الجمع. قبل الترجيح إمكانية الجمع، هل يمكن أن نجمع؟ إذا لم يمكن أن نجمع سنرجح بين الروايات، وقبل إمكانية الجمع نحقق الأحاديث أولا ثبتت أم لم تثبت. لكن في حد ثبوتها هناك ما هو صحيح وهناك ما هو أصح منه. فيطرح حديث الحسين بن واقد الذي انتهى بالسند إلى ابن عباس لانفرادات حسين، ولا يتحمل الانفرادات ولا يتحمل المخالفات، والله أعلم. كان أضاف شيخنا هو الحديث الذي ذكره أعلى بابن إسحاق أنه خالف الجماعة، فالجماعة يعني هو كان يتكلم من الصحابة رحمه الله عن أن ابن إسحاق تفرد بذكر 10 عن بدنه، وذكر أن الأصح عدم التقييد ب700 رجل وأنهم كانوا أكثر من 1400 زيادة عن لا الأعداد مسألة أخرى، صح كلام هو تكلم عن هذه الجزئية. مثلا في من يقدر الصحابة يوم الحديبية يحضرون يقول كنا 1400، ومن من يقول كنا 1500، ومن يقول كان كسرا بين يعني 1450 مثلا، من قرب إلى 400 ومن قرب إلى 500، ومنهم من قال كان فوق 1000. على كل حال هذه الرواية الصحيحة، يقول أن رواية ابن إسحاق أنهم كانوا، عندنا مشكلة في الأعداد، مشكلة الأعداد. أنا أذكر لك بعض الطرق لاحتواء هذه المشكلة. ممكن واحد عد أقواما لكن لم يحصر العدد كله، كان فيه فصيل من الفصائل بعيد يحرص. آخر وقف وعد الأعداد بما فيهم الفصيل مكلف بالحراسة، فتختلف. الأمر فيها سهل، لكن كلامنا الآن عن الناحية العملية التي تعنينا الآن، وهي ناحية عن كم تجزئ الناقة في الأضحية، في العقيقة، في دم التمتع، في دم القران. فالجمهور عنا تجزئ عن 7. طيب شيخنا، هل أحد عمل بحديث ابن عباس الذي قليل يعملون به؟ قليل جدا. نعم جدا. الله الله يسلمك. نعم هذا الحديث ما تفرد به حسين بن واقد عن علباء بن أحمر، وحديث جابر أصح منه. لكن في جزئية يا شيخ أحمد تفطنت لها، لأني ممكن معترض يعترض بها ويقول إن رواية جابر كانت في الحج في دماء التمتع أو دماء القران، لكن هذه ممكن واحد يحملها على العقيقة عفوا على دم الإحصار، فممكن واحد يحملها على دم الإحصار، لكن عموما البقرة تجزئ كما تجزئ الناقة، والله أعلم. جزاكم الله خير. وياك. طيب شيخنا، نسأل سؤال لا ارتباط بالموضوع لعله يفيد. تفضل. هل هؤلاء الشركاء يجوز أن تختلف نيتهم أو يلزم أن تكون النية متحدة؟ تلك مسألة اختلاف بين أهل العلم وأختار منها الجواز. نعم. ما صورة قرأت في بعض الموسوعات التي صنفتها بعض الهيئات الدولية نقلا، هم نقلوا عن بعض المذاهب، يعني نقلوا عن فريق من العلماء أصحاب المذاهب القول بتعدد النوايا في هنا عندنا نقل، أنا سأشترك منها ب70 كعقيقة عن نفسي، وب70 عقيقة عن ابنتي، واحد يشترك منها ب70 كفارة نذر كان عليه، وثالث يشترك فيها ب70 كي يأكله هو بعيد عن النسك. فقالوا يجزئ مثل هذا، والله أعلم. جزاكم الله خير. نعم وإياكم. ننتقل إلى الباب التالي. نعم، وهو عن المرور بين يدي المصلي في البيت الحرام، فذكر حديثا عن المطلب بن أبي وداع أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام يصلي في البيت الحرام والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة، ثم ذكر الأحاديث التي تنهى عن المرور بين يدي المصلي. نعم. فكيف يمكن الجمع بين هذا وذلك؟ يعني أخوكم يجسد المسألة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يجتاز فليمنعه، نبى فليمنعه، في نبى في السليسة فليقاتله في أن معه القرين، ولو يعلم المرء بين يدي المصلي ما عليه أي من الإثم لكان له أن يقف 40 ولا يمر بين يديه. طيب كيف هذا وحديث المطلب ابن أبي وداع أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يصلون والناس والدواب يمرون بين يديه؟ فأولا الجمع ممكن، لكن قبل الجمع صحة الحديث، فحديث المطلب ابن أبي وداع لا يصح، سندي مجهول. ثم لو سلم لقلنا أن الحرم له أحكام خاصة للضرورات، والله أعلم. جزاكم الله خير. طيب يا شيخنا بعض الأسئلة المتعلقة، هل المرور بين يدي المصلي على بناء على هذه الأحاديث يصل للتحريم أو هو مكروه فقط؟ يعني إذا مررت آثم بذلك ولا مكروه؟ يعني هل هو للتحريم؟ نعم، للأحاديث التي ذكرتها. يعني إذا اتخذ سترة، لو فضلتك تميز، هل يجوز المرور إذا لم يتخذ سترة، وهل إذا اتخذ سترة يحرم أو يكره؟ إذا لم يتخذ سترة فقد سقط حقه في المدافعة. النبي قال إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يجتاز، فلما اتخذ سترة حق المدافعة منه سقط، لكن أيضا لن نمر بين يديه، نترك له المسافة التي تترك ونمر بعدها، والله أعلم. طيب إذا اتخذ سترة يحرم أو يكره؟ ما حررتها التحديد جيد. جزاكم الله خير. الله يسلمك. طيب والحديث لو يعلم تحرر. نعم جزاكم الله خير. قل هل كلمة في أنه شيطان يعني تفيد التحريم؟ أنه قال في مسألة مشابهة الأكل بالشمال، الشيطان يأكل بالشمال، هل إذا أكلت بالشمال حرام ولا مكروه؟ فقال بعضهم يكره، لكن صدق. طيب شيخنا بعض العلماء يقول يجوز المرور بين يدي المأموم، فهل هذا ترى صحيحا؟ بين يدي المأموم؟ نعم، المأموم في الصلاة الجماعة. نعم، حديث ابن عباس شاهد على ذلك. ثم إن شاة أتت تمر أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فتقدم حتى لاصقت بطنه بالجدار وجعل الشاة تمر خلفه. نعم. جزاكم الله خير. الباب الثالث وإن شاء الله يكون الأخير. نعم. عموما نعم، كل النساء والرجال كل يمنع يا رئيس، نساء ورجال وأطفال وماعز وحمير كل يمنع. إذا كنت تصلي منفردا أراد أحد أن يجتاز كل يمنع، لكن أحيانا تغلب فالصلاة لا تبطل. إذا كنت ستبني على أن مرور المرأة يبطل الصلاة فنحن نخالف في هذا. قل إن العلماء جمهور العلماء أول القطع في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يقطع الصلاة ثلاثة: المرأة والحمار والكلب الأسود. قالوا القطع قطع الخشوع، ليس المراد به الإبطال، والله أعلم. نعم جزاكم الله خير. استدلوا بحديث عائشة كانت تسلم بين رجلي السرير إلى آخره. جزاكم الله خير. الباب الثالث سيتكلم عن انقطاع الهجرة بعد فتح مكة، فذكر حديثا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا هجرة بعد الفتح، وهذا في الصحيحين. ثم ذكر حديثا آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن الهجرة باقية ما بقيت التوبة أو ما بقي الجهاد في سبيل الله، وردت عدة أحاديث، فكيف الجمع بين هذه؟ أولا ثبوت خبر الهجرة باقية، لكن على فرض ثبوته فالهجرة من أماكن الشر والفساد إلى أماكن الخير والصلاح بقية إلى يوم القيامة، وقبل بعثة الرسول موجودة، والرسول قتل 100 نفس، اترك أرضك واذهب إلى أرض أخرى. وإني مهاجر إلى ربي. لكن الهجرة التي قال النبي إلى هجرة الفتح لا ثواب لشخص هاجر إلى المدينة وينال اسم المهاجرين إلا قبل الفتح، ما بعد الفتح لا ينعقد لأحد، لا ينال أحد قلم اسم المهاجرين. وإن كان اسمه مهاجر، مهاجر من هاجر منها الله عنه، وهذا يسمى مهاجر، لكن لا هجرة لها ثواب كثواب الهجرة قبل الفتح. نعم. والله أي ما اختلفناش، قلنا الهجرة الماضية للفرار من أماكن المعاصي إلى أماكن خير. في شكنا في حديث الهجرة بقية، فضلتك تختار أنه ضعيف التي هو. لا ولد حديث أن الهجرة بقية، لا بعض العلماء يحسن سنده، لا أعرف أنه ضعيف، لكن أنا افترضت صحته لاعتبارات أخرى. مهاجر هاجر بسبب بلده سيئة، نعم، فالذي قتل مائة نفسه نصح أن يترك البلد ويخرج. جزاكم الله خير. وياك. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. هل أحد سؤال؟ شيخنا العظيم قال من مكة إلى المدينة بعد. نكتفي بهذا إن شاء الله شيخنا. ما هي ليس مكة المدينة بعد الفتح، كلمة إلى رسول الله. نكتفي جزاك الله. ونذكر أنفسنا جميعا بالصيام غدا الخميس، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في شيخنا وأن يحفظه لنا وللمسلمين، وأن يبارك في علمه وعمله. اللهم آمين. شكر الله لكم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. عليك السلام. شكر الله لك. فضل الشيخ سعيد حفظك الله.